بسم الله الرحمن الرحيم. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عليك الغلاط. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير. لا ولا أقسم بالنفس اللوامة. إن الله عليم خبير. لا ولا أقسم بالنفس اللوامة. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يا كلا لا وزر يسأل أيان يوم القيامة فإذا وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يسأل كلا بادر إلى ربك يومئذ المستقر صدق الله العظيم الفاتحة. أحسنت إليك ما قلت وأبدعت فيه أحسنت. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. كنا خاشعين قانتين الى تلاوه من ايات الله البينات لفضيله القارئ الشيخ احمد ابو المعاطي القارئ بالاذاعه والتلفزيون العربي